ومن معرفة صلى الله عليه وسلم بالناس ما وقع في صلح الحديبية. طبعا الحديبية جاءت متأخرة بعد بعض المعارك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، معركة بدر، ثم جاءت معركة أحد، ثم بعد ذلك جاءوا وحاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الخندق حتى كفاه الله تعالى الشر وبعث الله عليهم، أرسلنا جنودا لم تروها وكف الله الشر عن المؤمنين. بعدها ركدت الأمور، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: تريدون تعتمروا؟ قال: والله ودنا نعتمر يا رسول الله، يعني خرجنا من سنين من مكة، ومكة الآن يدخلها كل أحد، يعني يأتون من الشمال والجنوب وشرق وغرب يدخلون مكة، نذهب نعتمر مثل الناس يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يلا نذهب ونعتمر، أحرم. فأحرموا، فقال عمر: يا رسول الله نأخذ السلاح ولا لا؟ قال: لا، احنا طالعين نعتمر. فقال عمر: يا رسول الله، إنك تدخل على قوم بينك وبينهم قتال، فقد يقاتلونك. قال: لا، خذوا سلاح الراكب. سلاح الراكب السيف، يعني اللي دائما معاه، يعني لو عرض له سبع ولا شيء دافع عن نفسه. لا تأخذون سلاح قتال. سلاح القتال معناه بتأخذون سهام، وبتأخذون رماح، وبتأخذون الدروع، الدروع اللي تلبس عشان القتال، هذا التجهز للقتال. أما سلاح الراكب سيف ولا خنجر ولا شيء. قال: خذوا سلاح الراكب. فأعاد عليه عمر، قال: يا رسول الله، إنك تأتي قوما بينك وبينهم حرب، احنا لسه مقاتلينهم في الخندق وفي أحد وفي بدر، أفلا نأخذ سلاحا؟ قال: خذوا سلاح، خذ سلاح وخله معك احتياطا يعني. فمضى صلى الله عليه وسلم، فلما أقبل إلى مكة، ومكة كل من جاء لا يرد عنها، فلما أقبل إلى مكة علمت قريش بإقباله، فأمرت كتيبة فيها خالد بن الوليد قبل أن يسلم أن يخرجوا لقطع الطريق عليهم وحربه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع 1400، وخرج خالد في أكثر من 300، كتيبة صغيرة لكن بتقاتل يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويح قريش، قد أهلكتهم الحرب، يعني ليش كل مرة يبغون يحاربون؟ خلوني أعتبر. ثم قال لأصحابه: من ينظر لنا طريقا ما يمر على كتيبة خالد؟ لأن برضو النبي صلى الله عليه وسلم معها يعني أصحاب يلتمسون له الطريق ويشوفون ويتأكدون من اللي موجود، من يترصد لنا، وإذا رأى أعراب يرعون الغنم سألهم: ها وش أخبار قريش؟ من اللي طلع منهم؟ كم عددهم؟ فقال واحد من الصحابة: أنا يا رسول الله أمر بك على طريق آخر. قال: مر بي. وأخذهم في طريق بعيد حتى أقبل بهم مسكهم طريق جدة النازل يعني إلى مكة. فلما وصلوا إلى حدود الحرم في منطقة الشميسي، تعرفون هكذا اللي فيها التفتيش اليوم، لما تكون جاي من جدة منطقة اللي فيها التفتيش الشميسي، جاءوا ونزلوا عندها، وجاءت قريش ورابطت على حدود الحرم، على حدود يعني منافذ الحرم، لا نقصد الحرم اللي هو المسجد، لا، مدخل منطقة الحرم يعني. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم مع 1400 رجل، يعني ما هو بالدعوة 10 رجال في خيمتين ومعهم ذبيحتين ثلاث تكفيهم، لا، هذا 1400 يحتاجون تموين ويحتاجون طعام وشراب، والحر شديد، ومعهم نساء، النبي عليه الصلاة والسلام كان معهم سلمة، وبعضهم معهم زوجاتهم بناتهم رايحين يعتمرون، ومعهم أيضا الإبل عليها شعار العمرة، والغنم عليها شعار، كلها هدي بيذبح عند الحرم ويقسم. ومع ذلك جاءت قريش ومسكت خفارات ما تدخلوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يحدث مشكلة بينه وبينه، فقال: طيب من يدخل لقريش يتفاهم معهم، يعني يدخل يتفاهم. فقال عمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب يا عمر، ادخل إلى قريش وانظر يعني ماذا يصنعون، يعني فهم معهم، فهمهم ان احنا جينا نريد عمره، ما شوفونا محرمين ومعنا الهدي. فقال عمر: يا رسول الله، شوف هنا يقول المتنبي: العقل قبل شجاعة الشجعان، هو أول وهي المكان الثاني. يعني ما هو دائما ترى الشجاعة أنك تقدم، الشجاعة هي أنك تتأخر توقف، هذا برضو شجاعة وعقل. عمر معروف بشجاعته وقوته، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ادخل إلى مكة وتفاهم مع قريش يا عمر، تهمهم أن احنا جئنا حتى نعتمر، ما جئنا لحرب. قال عمر يا رسول الله، قال نعم. قال يا رسول الله أنا قبيلتي في قريش قبيلة صغيرة، ولا يمكن يحموني من قريش لو أرادوا بي شرا، يعني أنا بدخل لكن أنت بتدخلني يا رسول الله على كذا ألف كلهم أعداء، ما هو بالواحد واحد اثنين ثلاثة عشرة، أنت بتدخلني على آلاف، ولو أرادوا قتلي أحتاج إلى ناس يفزعون معي، فخذ قبيلة، أنا قبيلتي مهيب كثيرة، وأنا يا رسول الله أصلا من أيام الجاهلية بيني وبين بعض قريش مواقف، احنا ما يعني إن تأمرني ذهب، لكن ألا أدلك على رجل أحب إلى قريش من أولادهم؟ قال من؟ قال عثمان. عثمان عنده قبيلة قوية داخل، وعثمان يحبونه أصلا، فعثمان مناسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم امضي يا عثمان. دخل عثمان إلى مكة. المفترض يدخل إلى مكة يعني يتفاهم مع المجموعة أصلا اللي عند حدود الحرم، المسألة ما تتجاوز نصف نهار يعني، أو بالكثير لو طلع الصبح يرجع المغرب يعني، مسألة ما هي بإقامة مؤتمرات، مسألة تفاهم مع رؤوسهم، مع أبي سفيان ومع صفوان بن أمية ومع مجموعة من الرؤوس، لأن أبا جهل وأبا لهب هذول ماتوا انتهوا، فهو يتفاهم مع مجموعة يعني قليلة. فدخل عثمان، فلما دخل رحبوا به يا مرحبا، يحبونه أصلا، وقالوا يا عثمان داخل بحرامه، قالوا إن شئت أن تطوف بالبيت ممكن تكمل عمرتك، يلا مدام أنك وصلت كمل عمرتك. قال لا والله، والله لا أطوف بالبيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم محبوس عنه. والعجيب أن عثمان تأخر، فقال بعض الصحابة يا رسول الله لعل عثمان اعتمر، يمكن عثمان مدام دخل كملها عمره. فقال عليه الصلاة والسلام والله ما يفعلها عثمان، والله ما يفعلها عثمان، يعتمر وأنا جالس ما اعتمرت، ما يسويها عثمان. وفعلا قالوا لعثمان إن شئت أن تطوف بالبيت، والطواف ذيك الأيام ما هو بزحمة، يعني يمكن عمرته ما تأخذ إلا وقتا يسيرا لا يذكر، يعني اليوم العمرة في عدم الزحام ما تأخذ من ساعة أو أقل إذا كان ما في زحمة، فما بالك بوقتهم يعني. وما ذلك قال عثمان والله ما أعتمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم محبوس، ما يدخل وأنا أدخل وأعتمر، لا والله. وكمل اليوم الأول وعثمان ما جاء، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينشغل. كمل اليوم الثاني وعثمان ما جاء، وكمل اليوم الثالث، بدأ اليوم الثالث وعثمان ما جاء، ولا في أي وسيلة تواصل مع عثمان. فقيل يا رسول الله قتل عثمان. الآن هم يرسلون إلينا يقولون ارسلوا لنا واحد نتفاهم معه، فعلا ترى النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل عثمان إلا لما قالوا هم أرسل إلينا شخصا نتفاهم معه، بعدين تقتلونه. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وجلس تحت شجرة اللي سميت بعد ذلك بشجرة بيعة الرضوان، جلس أو وقف وقال لواحد من الصحابة لما تعبت يد النبي صلى الله عليه وسلم أمسكها، وقال من يبايع على الموت؟ اللي بايعني نموت في سبيلنا احنا الآن نفتح مكة. وجعل الصحابة يبايعون حتى بايع 1400 صحابي، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يده وضعها اليد الثانية وقال هذه عن عثمان، أنا أدري لو عثمان موجود بايع، إن كان حي هذه بدالة، هذه عن عثمان. عثمان بالمناسبة يعني يحبه النبي عليه الصلاة والسلام حب عظيم، يعني زوجه بنته الأولى وتوفيت، ثم زوجه بنته الثانية، الوحيد اللي أخذ بنتين لنبي في التاريخ كله عثمان، ما في ولا واحد في التاريخ تزوج بنتين لنبي إلا عثمان علي رضي الله عنه تزوج وحده بس، غيره من الأمم السابقة إلا واحد اللي تزوج وحده وماتت، وتزوج الثانية وماتت هو عثمان. حتى قال عليه الصلاة والسلام لو لما ماتت الثانية رضي الله تعالى عنها قال لو عندي بنت ثالثة زوجتها عثمان. الشاهد أن عثمان تأخر فأقيمت بيعة الرضوان، ثم لما تجهز النبي عليه الصلاة والسلام مسألة خيانة الآن تقولون ارسل شخص فاهم معه وتقتلونه، فلما تجهز وإذا عثمان يأتي راجعا أقبل بإحرامه بعد ثلاثة بعد يومين ونصف أو ثلاثة. يا عثمان إيش اللي أخرك؟ قال يا رسول الله طفت عليهم وأتكلم معهم وأمر على الرجال وعلى النساء أقنعهم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أمره أن يمر على بعض الضعفاء في مكة، بعض المسلمين الضعفاء، قال مر عليهم وطمنهم وشوف أخبارهم، فهو كان عنده شغل كثير أصلا لما ذهب. ثم رجع عثمان قال يا رسول الله هم سيرسلون إليك من يعني يناقشك في الموضوع، ما يحتاج حرب، أنا رأيي هم سيرسلون إليك. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في مكان معه 70 من الإبل كلها بتنحر ومعه هدي للمسجد الحرام، جلس ينتظر. قامت قريش وأرسلت رجلا سيئا اسمه مكرز ابن حفص، قالت روح تفاهم معه. النبي عليه الصلاة والسلام يعرف الرجال منذ أن يأتي إليه الرجل، هو أصلا من أهل مكة هو عليه الصلاة والسلام، يعرف ربعه يعني وأصحابه، فيعرف مجتمعه. فلما أقبل مكرز رآه النبي عليه الصلاة والسلام من بعيد قال هذا رجل غادر، يعني لو نتفق معه على أي شيء ما في فائدة، رجل غادر ممكن يقول تم وسم وخلاص واتفقنا على كذا لكنه سيذهب ويخون، إذا ما في فائدة من الاتفاق معه، هذا رجل غادر. وجاء مكرز وكلمه النبي عليه الصلاة والسلام كلام مختصر كأنه يقول الاتفاق ما يصلح معك، أنت اختيار خطأ ما يصلح نتفق معك، كلمه كلام يسير لكنه أكد له أني جئت أعتمر، أنا ما جئت أقاتل، ما أنتم قاعدين تدخلون الناس كلهم، إيش ليش تمنعوني أنا وأصحابي نعتمر مثل ما يعتبرون الناس. فرجع مكرز إلى أصحابه قالوا ما عندك يا مكرز؟ قال لا شيء إلا أن الرجل جاء يقول بعتمر، ما رضي يتكلم معي التفاصيل. فقالت قريش طيب من نرسل؟ فقال حليس بن علقمة، هذا رجل سيد لقبيلة اسمهم الأحابيش، هؤلاء قوم ليسوا من قريش لكن لما سمعوا أن النبي عليه الصلاة والسلام جاي مكة فهمتهم قريش أنه جاي يهدم الكعبة ويغزو الكعبة، فهم قوم يتألهون يعني يعتبرون مطاوعة الجاهلية هؤلاء الأحابيش، فجاءوا حماية للكعبة 2000 رجال، 2000 من الرجال جاءوا رابطوا عند الكعبة حماية، وسيدهم اسمه حليس بن علقمة وهو من بني الحارث بن عبد مناف بن كنانة، قال أنا سأذهب إليه. قالوا اذهب يا حليس، وهم أصلا أعراب يعني ليسوا من أهل مكة متحضرين، لا أعراب في البادية. فأقبل حليس والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، فلما رآه من بعيد وكان قد طولوا يعني هم ترى جلسوا في الحديبية أكثر من 20 يوم حتى الماء نقص عندهم. يقول جابر وضع بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ركوة فيها ماء، فجهش الناس إليه يعني أقبل الناس إليه واجتمعوا، قال ما عندكم؟ ما بالكم؟ ما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله ليس في المعسكر ما نشرب ولا ما نتوضأ إلا هذا الماء اللي بين يديك هالقليل. فوضع النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث في البخاري، وضع النبي عليه الصلاة والسلام يده فيه ودع الله تعالى، يقول جابر فرأيت الماء ينبع بين أصابعه صلى الله عليه وسلم حتى ما تركنا إناء في العسكر إلا ملأناه غير أننا لم نسقي الإبل. فكانوا يحتاجون يعني ينتهي الموضوع. فلما أقبل حليس بن علقمة من بعيد، شوف معرفة الإنسان بالناس تعينك على التعامل اللي يتناسب، فقال عليه الصلاة والسلام هذا رجل من قوم يتألهون، يعني من قوم يتعبدون، يعظمون الحرم، يعظمون الهدي اللي رايح للحرم، يعظمون إطعام الحجاج، كل هذه أمور بالنسبة لهم تعتبر طاعات كبيرة. قال هذا رجل من قوم يتألهون، فابعثوا في وجهه الهدي. الهدي كانوا حاطينه في مكان معين على جنب، راح الصحابة على طول للهدي وبعثوا الهدي، فكوا العقال اللي كانت معقلة الإبل به وقوموا الهدي وخلوه يمشي أمامه. فلما رأى الهدي مشعرا، الشعار للهدي كانوا يعلقون على الشاة شيئا يدل على أنها تذبح عند الكعبة وتوزع، وكان البعير أحيانا يجرحون سنامه أو يعلقون عليه شيء، أهم شيء يضعون علامة تدل على أن هذا البعير ترى ليس للاستعمال الشخصي، مثلا للبيع، للشراء، للسفر عليه، هذا يذبح عند الحرم ويوزع على الفقراء، هدي، يعني هدية للحرم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام خلوه يشوف الهدي، ابعثوا في وجهه الهدي. جاء الصحابة وبعثوا الهدي، إلا الهدي يمشي أمامه قد أتعبته الشمس، واضح عليه علامات أنه هدي. فنظر الرجل إلا بعير، 2، 3، 4، 10، 15، 20، 30، 40، 70، هذه لن يبقى جائع في مكة إلا شبع، كيف تمنعونه أنه يدخل يذبح عند الكعبة؟ فرآه وإذا هو محبوس عن محله، يعني عن مكان إحلاله، نحره، فسأل قال كل هذا هدي للكعبة؟ فقال له اللي حوله من الصحابة قبل ما يصل لعند النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له نعم. قال وقد حبس حتى أكل أوباره، يعني حتى الوبر تساقط بشدة الحر والجوع. قالوا نعم. قال هذا أمر لا يصبر عليه، ما يحتاج قابل محمد صلى الله عليه وسلم، ما يحتاج قابله، هسأله، واضح أنكم جئتم تعتمرون، أنتم بإحرامكم وهذا هدي، يعني جايين عشان إيش؟ ثم رجع إلى مكة، ما قابل النبي عليه الصلاة والسلام أصلا، يعني الغاية اللي كان يريدها النبي عليه الصلاة والسلام حصلها من غير مقابلة. شوف الذكاء، يعني لو كان ممكن يقول خلوه يجي ثم يبدأ يقنعه، ترى احنا جينا نعتمر، طيب ايش درانا جيتوا تعتمرون، يمكن تقاتلون، لكن لما بعث الهدي أمامه انتهى الموضوع. هذا مثل المرأة الغامدية رضي الله عنها التي وقعت في الزنا، ثم جاءت عند النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله زنيت فطهرني، فأعرض عنها، لأن الإسلام لم يأمر الشخص الذي يقع في مثل هذا أن يروح للقاضي ولا يروح للشيخ ولا يروح للنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا زنيت طهروني، تب ما بينك وبين الله واسأل الله المغفرة والرحمة وخلاص. صح أنه ذنب عظيم وكبيرة من الكبائر، لكن لم تؤمر أن تذهب وتعترف، أبد، تب ما بينك وبين الله واسأل الله المغفرة والرحمة واحسن ما بينك وبينه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعرض عنها كأنه يقول روحي خلاص. فالمرأة تجي من الجهة يا رسول الله، حتى قالت يا رسول الله تريد أن ترددني كما رددت ماعزا؟ والله إني لحبلى من الزنا. أنا يا رسول الله، يعني ذكرت أنها حامل، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم وجدها مخرج، فقال اذهبي حتى تضعي، روحي حتى تلدي. راحت المرأة وجاءت بعدما ولدت به ملفوفا، هذا قد ولدته، قال اذهبي حتى تفطميه. ذهبت المرأة ثم جاءت به يمشي معها ومعه كسرة خبز. ليش أعطتك كسرة خبز؟ كأنها تقول هذا الدليل، الدليل قدامك يا رسول الله، أنت تقول افطميه، هذا أنا فطمت، شوف قاعد يأكل خبز خلاص. فهالآن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يظهر دليلا لحليس بن علقمة، يقول له ترى احنا ما جينا نحارب في مكة، احنا جينا نعتمر يا اخي مثل ما يعتمرون الناس، ليش تمنعونا؟ فما يحتاج يشرح له كلام كثير، مباشرة قال ابعث الهدي قدامه، ما دام انه رجل من قوم يتألهون، يعني الحرم بالنسبة لهم عظيم، لكن لو عمل هذا التصرف مع مكرز بن حفص ما يأثر، لكن هذا يختلف. فلما رأى الهدي رجع إلى مكة وهو غضبان. قالوا قريش ما عندك يا حليث؟ قال يا معشر قريش أيرد عن بيت الله من جاء معظما له؟ قالوا اجلس إنما أنت أعرابي ما تدري، يعني أنت ما عندك سياسة ولا عندك خبرة، أنت أعرابي جيت من البر ما عندك خبرة، اجلس. قال والله ما على هذا حالفناكم، احنا دخلنا حلف معكم الآن عشان نحمي الكعبة من اللي بيهزمها. اللي اتضح لنا ان الرجال ما جاي يهزم الكعبة، الرجال جاي يعتمر، احنا ما حالفناكم ان احنا نجي نساعدكم في منع الناس عن الكعبة، ما جئنا على هذا، جئناكم لنزيد البيت تعظيما. انتوا يا قريش تلعبون علينا، تقولون لنا كذا ثم يصبح الامر اخر، ما على هذا حلفناكم. قالوا اجلس انما انت اعرابي. فغضب قام قال والله لتمكننه من الدخول او لاصيحن بالاحابيش صيحه واحده ويخرجونكم من مكه. تورط قريش، الرجال معها 2000 فارس، والان احنا منعنا 1400، وهو الان جوا مكه معنا بقاتلنا حرب اهليه يعني. قال والله لا أصيحن بالأحابيش صيحة واحدة ونخرجكم من مكة. أنتم ما تستحقون. يكلم صفوان بن أمية وأبا سفيان ومجموعة، فقاموا هدأوه. شوفوا الوضع عاد وصل لهالدرجة. قالوا اجلس سننظر شأننا معه وكف عنا كلامك، دعنا نأخذ منه شيئا لأنفسنا، يعني نضمن أن احنا ما يصيبنا شيء. اجلس. وهدؤوه جلس. ثم جعلوا يفكرون، طيب من نرسل؟ هم قاعدين يحاولون الآن يرسلون ناس من خارج قريش، لأن مكرز بن حفص من البداية يعني ما صلحت الأمور معه. فكان فيه واحد من ثقيف اسمه عروة بن مسعود الثقفي. قالوا يا عروة تروح؟ قام عروة والتفت عليهم قال يا معشر قريش إني رأيت كلما ذهب رجل وعاد لقي منكم من التعنيف وسوء اللفظ ما لقي. إذا أنا بروح وبرجع تفعلون بمثل ما فعلتم حليس وغيره، من الآن خلوني سليم وجالس، يلقى منكم ما يلقى. كل واحد يروح ويرجع يعني تتكلمون عليه وتصارخون، أنا ما ليش أدخل نفسي في مشكلة؟ تعلمون أنكم والد وأني ولد، وهو فعلا قيل إن قريش أخواله، هم أخواله، فيقول أنا ولدكم. قالوا صدقت. قال هل أنا عندكم متهم؟ لو أروح أتكلم مع الرجل وأجيكم بأخبار معينة تتهموني أني صادق ولا أني أريد مصلحتكم؟ قالوا والله ما أنت عندنا متهم، أنت ثقة. فخرج حتى أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. عروة هذا بن مسعود هو سيد ثقيف، وبالتالي رجل ملك متعود على الملك ولقاء الملوك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يظهر له أيضا الملك، فرحنا لسنا أقل منك يعني. هذا مثل معاوية لما كان على الشام، ولما وصلوا إلى فتح بيت المقدس مع الحروب المتتابعة، قال رئيس بيت المقدس رئيس الأساقفة ما نفتح إلا لرجل قد ذكر اسمه في كتبنا. قالوا ما هو؟ قال رجل اسمه عامر، عمران، عمير. قال له معاوية لا نعطيك اسمه عمر. قال نعم عمر، لأن أعاجم ذولاك فما هو ضابط الاسم. قالوا عندنا في الكتب ما نفتح الرجل اسمه عمر، ولا والله تظلون محاصرين بيت المقدس لين نموت احنا ولا تموتون انت. فأرسل معاوية إلى عمر قال يا عمر إنهم يقولون كذا وكذا، تطلع من المدينة وتجينا في الشام؟ قال عمر إني قادم. فعلا ركب عمر ومضى إلى الشام. فلما وصل إلى معاوية استقبله معاوية على برذون. برذون هو الدابة غالية الثمن، يعني مثل السيارات عندنا يعني الغالية اللي يجيك راكب للسيارة تسوالها ربما يعني مبالغ كبيرة. فجاء معاوية على هذا البرذون ومعه الحرس راكبين على دواب حسنة، ومعاوية لابس لبس غالي وملك، وعمر رضي الله عنه جاي على دابة عادية ورداء عادي وعمامة عادية ومعه أصحابه. فلما رأى عمر معاوية قال: ما هذا يا معاوية؟ يعني إيش الأبهة هذه وهاللبس يعني وهالتكلف ومعك حرسك لابسين، ما هذا يا معاوية؟ فقال معاوية: يا أمير المؤمنين، إني في أرض أعاجم، يعني أنا فتحنا الشام وفيها أعاجم، إني في أرض أعاجم، وقد تعودوا من ملوكهم أن يكون لهم شأن في لباسهم وإلا سقطوا من أعينهم، والجواسيس عندنا كثير، فهم ينقلون إلى ملوكهم، يعني الملوك اللي في غير الشام ينقلون إليهم، ترى الرجال أبها وحرس ومن أريدهم ينقلون عني شيئا يخوف أولئك، ما يزهدهم فيا، عشان كذا أنا لابس هاللبس ومسوي الأبها. وإن نهيتني انتهيت. والله لو تقول لي الآن اخلع ذا الرداء واخلع ذا العمامة والبس إن أنت أمير المؤمنين، إن نهيتني انتهيت. فقال لعمر: والله لا آمرك ولا أنهاك، أنت أدرى، أنت رجل يعني سياسي وأدرى كيف تتعامل مع أصحابك. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام من حكمته ومعرفته بالناس يدري أن عروة بن مسعود متعود على الملك ومقابلة الوجهة ورجل ملك في قومه، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يظهر له أيضا ملك المسلمين وقوتهم. فجاء وجلس، وجاء أبو بكر وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم كوزير، وجاء المغيرة بن شعبة الثقفي اللي هو ابن أخو عروة بن مسعود، عروة بن مسعود عمه، جاء ولبس الحديد حتى لا يرى منه إلا الحدق، وجاء ومعه السيف ووقف وراء النبي صلى الله عليه وسلم. وكان المغيرة بالمناسبة رجلا طوالا، قالوا حتى كان إذا ركب على الحمار، الحمار نازل شوي، ربما خطت قدماه من طوله. وذكروا أيضا أن المغيرة قالوا مرة من المرات أرسل ملك الروم إلى الخليفة، أظن المغيرة أو غيره، أرسل ملك الروم إلى الخليفة قال: عندي رجلان ما في المسلمين مثلهم، واحد قوي والثاني طويل، فأرسلهم لك أتحداك تلقى في المسلمين مثلهم. فجاءوا أرسلهم، فأرسل الخليفة إلى المغيرة: تعال المغيرة. فجاء المغيرة، مغيرة كان قويا جلدا وطويل، فقال له المغيرة: يا مغيرة، الرجال مرسلها اثنين ويقول ما عندكم من المسلمين أطول منه، والثاني ما عندكم من المسلمين أقوى منه، دبرني يا المغيرة. قال: ما يحتاج أدبر، كان جاهز. قالها تطارح مع هالرجال، تطارحون أنت وياه؟ قال: لا ما يحتاج تطارح، أنا بجلس وأتحداه يقومني، ولا يجلس ويتحداني يقومني. شوف الثقة، يعني جاء الرومي وجلس المغيرة، قال: هذه يديني يتحداك تقومني. حاول الرومي يسحب في المغيرة، هذا القوي حقهم، يسحب ما قوى. قال المغيرة: هجل اجلس أنت. ويجلس، يجي المغيرة يمسك يدينه ويشكل الرجال، قال: هذا خلصنا منك، قال: خلصنا منك. قالوا: هالطويل تعالوا قف جنبه نشوف من أطول. قال: لا ما يحتاج، لكني ألبس رداء وعلي سراويل، فأنا أضم علي ردائي، بلف ردائي علي وبخلع سروالي ويلبسه نشوف وين يصل له، ما يحتاج أقف جنبه، ما يستاهل. قال: افعل. قال: فجمع عليه رداءه حتى ما تظهر عورته، يعني جمع عليه رداءه ثم خلع سرواله الطويل، قال: يلا البس. قال: فوصل إلى صدر ذلك الرجل من طوله، قال الخليفة عودوا رفيدكم وعلموه يعني. فالمقصود أن يعني المغيرة كان له شأن. فجاء المغيرة ولبس هذا اللباس لباس الحرب يعني، وجاء وقف وراء النبي عليه الصلاة والسلام. فأقبل عروة بن مسعود وجاء، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، وجاء وشاف أبا بكر، وشاف هل الرجل الطويل اللي وراه اللي كله حديد حارس شخصي، جاء وجلس، فكأن نفسه انكسرت شوي يعني، المسألة ما فيها قوة الحين، هالرجال معزز في قومه وله شأنه. ثم قال العروة، بدأ بكلام قوي شوي بعدين خفف اللهجة، قال يا محمد جمعت أو شاب الناس، يعني مجموعة من الناس اللي لقطهم يمين ويسار، جمعت أو شاب الناس ثم جئت بهم إلى بيضتك لتفضها بهم، بيضتك يعني بلدك، جئت بهؤلاء تكسر بلدك بهم، شبه البلد كأنه بيضة جئتم تكسرونها يعني. ثم قال إنها قريش قد خرجوا معهم العوز المطافيل، قد لبسوا جلود النمور، يعاهدون الله ألا تدخلها عنوة عليهم أبدا، والله وأيم الله لكأني بهؤلاء قد انكشفوا عنك وبقيت وحدك. كأنه يقول يعني من الحين اغنم السلامة وارجع للمدينة. وكان أبو بكر ليس جالس، واقف وراء النبي صلى الله عليه وسلم جنب المغيرة، فقال يا مغيرة كذا وكذا، وسبه من سباتهم اللي كانت في الجاهلية، أنحن ننكشف عنه؟ عروة ما تعود أن أحد يقول له هذا الكلام، تعود يعني يتلطفون معه، هو يعني رئيس قومه. عروة أول مرة يسمع واحد يعني يعطيك كلمة كده في العظم. فقال من هذا يا محمد؟ طبعا عروة أصلا من أهل الطائف، فهو ما يعرف أهل مكة كلهم، وأبو بكر مهاجر من مكة من سنوات. فقال من هذا يا محمد؟ قال عليه الصلاة والسلام هذا ابن أبي قحافة. يعني أبو قحافة مشهور شايب ومعروف في مكة يعني. قال هذا ابن أبي قحافة. فقال عروة أما والله لولا يد لك علي لم أكافئك بها لردت عليك، أنت لك فضل علي سابق ولا كان رديت عليك، لكن يعني أبسكت. ثم جعل عروة يخفف اللهجة ويمد يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ويمسكها كأنه يترجاه. وين اللي كان يقول جمعته وشاب الناس وتغير الأسلوب الآن؟ وجعل يمد يده إلى لحية النبي عليه الصلاة والسلام يعني زي اللي يترجاه، تكفى وخلاص حل الموضوع بهدوء، ويمسكها. والمغيرة واقف فوق، فالمغيرة معه السيف، كلما مد عروة يده إلى لحية رسول الله عليه الصلاة والسلام ضربها المغيرة ليس بحد السيف، ولا كانت تنقطع اليد، لكن بعرض السيف بصفحته، كل ما مد يده طق يده. فيناظر هالرجال اللي توجعك رقبتك وانت رافع رقبتك رافع رأسك إليك، ثم يرجع ويتكلم، بعدين تأخذه العاطفة ويمد يده الثانية ويضربه المغيرة، كف يدك على لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال طيب إن شاء الله، ويتكلم شوي، ثم الكلام مد يده، ما هي طبيعة عند العرب ما يقدر يقاومها، هو طبيعته، مد يده ثالثة وضربها المغيرة بصفحة السيف، ما هو بالحد، بصفحة السيف طبعا في ألم، هو حديد. فكف يده ثم قال المغيرة والله، يتكلم وراء الحديد، والله لئن مددت يدك رابعة لتعودن إلى قومك بيد واحدة، والله انت تخلي عندنا يد وانت ترجع بيد، يعني انسانك رجال مد يدك. فقال عروة أعوذ بالله، وأول مرة يجيه المواقف، قال أعوذ بالله من هذا؟ أول مرة واحد يقول لي بعد الكلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. سقط. فقال له عروة قاتلك الله، وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ إيش يقصد؟ كان العرب في السابق إذا أرادوا أن يهاجروا من مكان، إذا أرادوا أن يسافروا للتجارة غالبا يأخذون معهم خدم وحراس من البلد نفسه، يعني مثلا مكة بيطلعون مثلا لليمن في تجارة يأخذون خدم ومجموعة حراس، لكن كلما دخلوا حدود قبيلة يستأجرون حرسا من القبيلة نفسها. يدخلون مثلا ديار بكر يقولون يا جماعة أعطونا حراس من قبيلتكم ونعطيهم حسابهم، يحمونهم حتى يطلعون من حدود القبيلة. بعدين يدخلون ديار خزاعة، يا خزاعة تعالوا نعطيكم نأخذ منكم كذا. فجوا دخلوا الطائف، فعلى ما يطلعون من ديار ثقيف، لما دخلوا ديار ثقيف على ما يطلعون جاءوا إلى ثقيف وقالوا نبغى منكم حراس. قالوا عندنا رجال عن 20 حارس. من؟ قالوا المغيرة بشعبة ثقفي. جاءوا له الرجال اللي ما شاء الله أوتي بسطة في العلم والجسم، قالوا تعال معنا حارس. وشافوا الرجال نشيط وقوي، يعني هذا ما يصلح يستأجرونه يومين ومع السلام. قالوا أنت كمل معنا حتى نصل إلى اليمن، ما نستغني عنك. فكمل معنا المغيرة حتى وصلوا اليمن وانتهوا من اليمن، خلصوا تجارتهم. قال له يا مغيرة الآن احنا معنا مجموعة من الإبل، مكافأتك إذا وصلنا إلى الطائف نعطيك بعير بالبضاعة اللي عليه. تعطوا مكافأة زينة يعني. قال طيب. ويمشون، المغيرة ينظر لها القافلة اللي مليئة إبل، الرجال بيعطوني جمل واحد معهم حول 20 ولا 30 ولا 100 جمل مليئة بالبضائع، والله هذه مغرية هذه. فمشى معهم حتى وصلوا إلى الطائف وبيناموا، الجو زين كذا، قالوا ابننا. فقال لهم أفلا أصنع لكم شيئا من خمرنا؟ طائف فيها عنب من زمان من أيام الجاهلية. فقال أنا بصنع لكم اللي احنا نصنعه. قالوا يلا اصنع لنا. فصنع لهم وجعلوا يشربون، وكل ما قال له الواحد اكرم قال لزوم وصب له زيادة، كل ما قال يكفي حلف عليه، حتى ملأ بطونهم وذهبت عقولهم. وقام الواحد يشوف الواحد 5 ما عاد يدري عن شيء. ثم ناموا، فلما ناموا أخذ السكين وبسم الله ويذبح الرجيل كله، جيلهم حول 10. ثم ساق الإبل ودخل بها إلى الطائف. وهذولا من قريش، دولا وراهم جماعة. فقال له قومه ما شاء الله وش هالبضاعة كلها، احنا يعني علمنا انك طلعت حارس ترجع بجمل جملين. قال المهم اللي صار كذا وكذا، شوف الرجال مذبحين، كيف يا مغيرة انت بتسوي حرب بيننا وبين قريش؟ قال المهم اللي حصل حصل. فكان رئيس ثقيف منه اللي قلنا اسمه قبل شوي، عروة بن مسعود الثقفي، هو اللي مسؤول عن الموضوع كله. وقريش ما هي بتاركتهم، بيقوم حرب بين البلدين. فتعهد لقريش يدفع لهم ديات العشرة أو العدد كله. فجاء وعطاهم دية العشرة كلهم، بس أهم شيء كفوا عنا المشاكل. فالآن يقول عروة، يقول أنت المغيرة، يا المغيرة أنا قبل أمس فاكك من المشاكل وتجي اليوم تفعل لي كذا، هل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ ثم النبي عليه الصلاة والسلام فهم عروة بن مسعود، يعني خلاص الآن عروة اقتنع أني أنا قدام رجل قائد، قائد لقوم يطيعونه، وعنده برضو صح نبي ولكن عنده حرس وعنده. فأقنعه النبي عليه الصلاة والسلام، نحن جئنا نعتمر يا أخي، فهم ربعك، جئنا نعتمر، ليش يبغون يعملون حرب؟ جئنا نعتمر، خلونا نعتمر مثل الناس. فرجع المغيرة إلى قريش، قالوا ما عندك يا مغيرة؟ قال عندي والله ما قال لكم الحليس، قال لكم الرجال جاي يعتمر، والله لقد دخلت على كسرى وقيصر والنجاشي والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا الله عليه وسلم. شوف ليش النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عروة ما قال ابعثوا في وجهه الهدي مثل ما سواه مع الحليث، لا هذا يختلف، ولا قال صلى الله عليه وسلم هذا رجل غادر من البداية ما في نقاش، لا يدري هذا ملك على قوم لازم نظهر له الأبهة. فهو يقول أنا والله دخلت على كسرى وقيصر والنجاشي أعظم ملوك عندهم، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما يأمر أمرا إلا ابتدروا أمره. تدري كيف ابتدروا أمره؟ يعني مثلا لو يقول واحد مثلا عطني ماء ثم يقوم عشرة يجيبون الماء يبتدرون أمره. قال ما يأمر أمرا إلا ابتدروا أمره، ولا يتوضأ وضوءا إلا تقاتلوا على وضوءه، ولا يدخل إلا تقاتلوا. كل واحد يبغى يطيح بيده يتبرك بها منه عليه الصلاة والسلام. قال هذا شيء ما رأيته لا عند كسرى ولا قيصر ولا النجاء، ما رأيت عندها العظمى. يا قريش أنتم تقاتلون رجلا بهذا الحال؟ قالت قريش طيب ماذا ترى؟ أعطنا رأيك. قال أنتم أدرى، شوفوا وضعكم معه بالضبط، لكن هذا الرجل تراه معظم عند أصحابه وله شأن. فبعثت قريش رجلا رابعا اسمه سهيل بن عمرو. قالت روح يا سهيل شوف الموضوع. فمضى سهيل، فلما مضى سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقبل، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا من بعيد قال لأصحابه سهل أمركم، سهل أمركم، ابشروا الأمور سهلة. وهذا ترى بالمناسبة من التفاؤل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الفأل قال هي الكلمة الطيبة إيش يسمعها الرجل أو تقال له. يعني أنت مثلا طالع من بيتك كذا الصبح عندك موضوع معين بتخلصه ولا عندك إجراء معاملة شيء، فسمعت واحد يقول مثلا يا صالح، سمعت واحد ينادي ثاني يقول يا صالح، فتتفائل إن أمور اليوم صالحة. هذا معنى الفأل، الكلمة الطيبة يسمعها الرجل يتفائل بها. أو سمعت واحد يقول للثاني مثلا يا سهل مثلا ولا يا سليم أو كذا من الأسماء التي تدعو إلى تدل على السلامة والصلاح ونحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء سهل بن عمرو سهيل بن عمرو قال سهل أمركم، ابشروا بالخير الأمور إن شاء الله مسهلة. فجاء سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أذان تفضل. أنبه الإخوة اللي يمكن يطلعون قبل الأذان، أنا بكرة بعد المغرب عندي دورة في مكة تبدأ، وبالتالي سنقدم درسكم العصر حتى أنتهي، يعني نبدأ بعد صلاة العصر إلى 5:30 تقريبا، ثم أمشي مكة على طول حتى أدرك أني أصلي المغرب. أظن يمديني أصلي المغرب في مكة ولا لو أمشي 5:30 في جامع الراجحي في العواري مدخل مكة. وبالمناسبة أنا لن أعيد لهم دورتكم، بأكمل لهم الدورة 3 أجزاء، جزء عندكم جزء في مكة بعدين جزء في جدة إن شاء الله. فلو أحد مثلا يعني وده يحضر ما في بأس في جامع الراجحي بعد المغرب، أنا بكمل لهم الدورة يعني وايد قبل. فغدا إن شاء الله نصلي العصر هنا ونعطيكم 1:30 عشان ألحق إني أمشي معك، لكن سنكمل بعد الأذان إن شاء الله. الله الرحمن الرحيم. فلما أقبل سهيل بن عمرو قال النبي عليه الصلاة والسلام: سهل أمركم. وبالمناسبة هذا من التفاؤل بالأسماء كما تقدم. والتفاؤل بالأسماء أقسام، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمة الطيبة يسمعها الرجل أو تقال له، يعني إما أنها تقال له أو يسمعها، هذا من التفاؤل المشروع. وكذلك أحيانا الأسماء توجد في المنام، يعني أحيانا أنت عندك اختبار أو مثلا عندك شغلة بتخلصها في وزارة من وزارات أو كذا، ثم ترى في المنام مثلا أنك طلعت بتروح الوزارة ومر عليك سيارة فيها مثلا واحد من أصحابك اسمه خالد رابح الكذا، وأن صاحبك هذا أصلا ما يشتغل تاكسي، لكن ذاك اليوم في المنام هو اللي وصلك. فهذه ما تحتاج تعبير، ما دام أن جاك خالد رابح معناه إن شاء الله أنك رابح، وأن الله يعني تتفائل أن هذه الرؤية أنها رؤية صالحة، أن الله تعالى ييسر أمرك ونحو ذلك. هذا من التفاؤل بالأسماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى، ولذلك بالمناسبة قالوا كان العرب في السابق يسمون أولادهم أسماء سيئة ويسمون خدمهم أسماء حسنة، فيسمون مثلا الخدم يعني العبيد المماليك إذا أريد يسمونه مثلا رباح ورابح ونحو ذلك من الأسماء اللي تدل على التفاؤل، ويسمون أولادهم أسماء يعني فيها نوع من الغرض، يسمون الصخر ومرة ونحو ذلك من الأسماء اللي تدل على الغلظ. فقيل لهم: لما تفعلون ذلك؟ قالوا: إنما نسمي خدمنا لأنفسنا، حتى أقول يا رابح عطني الطعام، يا كذا يا ناجح عطني كذا، وإنما نسمي أبناءنا لأعدائنا، لأن أبناءنا هم اللي يقودون الجيش في القتال مع الأعداء. فنحن حتى إذا قال الأعداء من قائد الجيش قالوا له الصخر، ما يقولون له رابح وسامح وكذا، لا، صخر ومره ونحو ذلك من الأسماء اللي فيها غلط وقوة. فيقولون: نسمي أبناءنا لأعدائنا. هذا يعني فائدة حول الأسماء. الشاهد أن سهيلا جاء فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: سهل أمركم. قال لهم: سهل أمركم. وفعلا لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام انتهى مع النبي عليه الصلاة والسلام من كتابة صلح. هذا الصلح يتضمن يعني أن المسلمين يرجعون هالسنة ما في عمرة، وتعتمرون في السنة القادمة، وبيننا وبينكم صلح لمدة 10 سنوات، ويعني لها عدة بنود صلح الحديبية. والعجيب أن عمر في أثناء كتابة الصلح لما قال، كان سهيل بن عمرو فصيحا، فعمر أثناء كتابة الصلح غضب، إن عمر لما كتب النبي عليه الصلاة والسلام هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو، قال سهيل: أمحو رسول الله، هذه أنا ما أمن أنك رسول، ليش تكتب رسول الله؟ اكتب محمد بن عبد الله، اكتب اسمك واسم أبيك. فقال عليه الصلاة والسلام: لكني رسول الله، هذا تعريفي إني رسول الله. قال: لا، ما أمن أنك رسول، امسح رسول الله. إلى آخر القصة. عمر في هالمواقف قال: يا رسول الله ائذن لي فلأكسر ثنيتي، يعني أضربه ضربة أكسر أسنانه، خليه ما عاد يعرف يعني يتكلم زين، ائذن لي فلأكسر ثنيتي. وقال عليه الصلاة والسلام: دعه يا عمر، فلعله أن يقوم مقاما تحمده فيه. ترى سيقوم مقام تنبسط منه، فلعله أن يقوم مقاما تحمده فيه. وتمضي السنين، ويلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بربه، ويرتد المرتدون. وكان سهيل أسلم في فتح مكة مع اللي أسلم. فلما قام المرتدون ووقع يعني الضجة حولهم وكذا، قام سهيل بن عمرو خطيبا في أهل مكة وثبتهم ونهاهم عن الردة وخوفهم منها وشد عليهم في خطبة فصيحة. فرآه عمر، رآه يخطب هالخطبة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أهل مكة: لا ترتدوا، انتبهوا. فقال عمر: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق، لأنه قال لي ذيك الأيام لا لا خل الرجال لعله أن يقوم مقاما تحمده له، تقول بيض الله وجهه وجزاه الله خير، وها هو اليوم يقوم في هذا المقام. هذا أيضا من يعني من من مما وقع على سهيل بن عمرو. الشاهد سهيل كتب مع النبي عليه الصلاة والسلام الصلح، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بنحر الهدي وحلق الرأس والرجوع إلى مكة إلى آخر القصة الطويلة في هذا. من أصول أيضا التعامل في السنة النبوية أن يحسن المرء النية لله تعالى، أن لا يصبح تعاملك مع الناس نفعي براجماتي.